ومذهب الراوي على المعتمد. كذلك لا يصلح من المخصصات مذهب الراوي، يعني إذا جاءنا نص عام رواه أحد الرواة ثم الراوي حمله على بعض أفراده وأخرج منه بعض الأفراد، فهل نأخذ بالرواية ولا نأخذ باجتهاد الراوي؟ نأخذ بالرواية، لأن النص حج علي وعلى الراوي، أما اجتهاد الراوي ليس حج علي وهو معذور في اجتهاده هذا، لعله عنده شبهة الدليل تأثر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، لكن جاء ابن عباس راوي الحديث قال المرأة إذا بدلت دينها لا تقتل. فالجمهور قالوا لا، المرأة أيضا كذلك. لماذا؟ لأن العبرة بنص الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من وصيغة من نصيغ العموم التي تشمل النساء أيضا. أما ابن عباس هذا اجتهاد منه وهو مأجور على اجتهاده هذا، ليس فاسقا ونقول إنه خالف الدليل. يعني بعض العلماء والرواة قد يكون له شيء من الاجتهاد والتأويل الذي يترك به الحديث، لكن بالنسبة لنا نحن متعبدون بالنص بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.